أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يقال على سبيل التفصيل إذا فعلها قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء معتقدا لكراهتها وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم. إذا احتججنا بالرجال، نعم، وقلنا هذا قول فلان وهذا رأي فلان وهو عالم، نقول نعم، وكذلك له مخالفون، له من هو أفضل منه مخالف له من السلف والخلف، نعم، فلماذا نأخذ قول فلان ونترك قول الآخر؟ هذا لو رجعنا إلى أقوال الرجال، لكن الحمد لله نحن عندنا الكتاب والسنة نزن بهما الأقوال. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقول الشيخ هذا من باب التنزل، نعم، أنه إذا كان يحتج بقول فلان وفلان فلماذا لا يحتج بقول مخالفه وهو قد يكون أفضل منه وأمكن منه درجة في العلم. نعم.